بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في منزلة المراد، قال فصل. قال: الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته، كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه وأبقى منه رسما معارا. الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده، اجتباء الله سبحانه وتعالى هو اصطفاؤه واختياره لعبده أن يكون في حياته كلها مخلصا لله سبحانه وتعالى، جعله الله عز وجل لنفسه، كما قال عز وجل: واصطنعتك لنفسي، قال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال عز وجل إنه عن يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين، قال سبحانه وتعالى: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذه الصفة التي جعله الله عز وجل بها من المجتبين المصطفين الأخيار أنهم يذكرون الدار الآخرة، فالله عز وجل هو الذي وفقهم لذلك، هو الذي هداهم وأخلصهم، جعلهم خالصين بهذه الخالصة. يقول: كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس نارا، يعني حين ترك أهله في طريق عودته إلى مصر، فقال: إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فاصطنعه لنفسه. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كلامه لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. الحقيقة أنه من بداية أمره الله عز وجل اجتباه وهداه واصطنعه لنفسه عز وجل لعبادته، لا يعمل شيئا إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يريد إلا وجهه. أبقى منه رسما معارا، يعني الهيئة والبدن التي يعيش بها في الناس من طعام وشراب وما يحتاج إليه، وفي الحقيقة صورة معارة عارية. عارية يعطاها العبد ثم إذا جاء الأجل أخذها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. قال: قلت الاجتباء الاصطفاء والإيثار والتخصيص، يؤثره الله سبحانه وتعالى بأمر أن يجعله خالصا له وحده لا شريك له. والعباد في هذا الاصطفاء درجات، والإخلاص والنيات تتفاوت تفاوتا عظيما، إرادات البشر لا يحيط بها علما إلا الله، والذين أرادهم الله سبحانه وتعالى لنفسه واجتباهم واصطفاهم جعلهم خالصين له مخلصين له، فالمخلص مخلص. ولذلك في القراءتان متلازمتان: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، ف الذين أخلصهم الله لعبادته جعلهم خالصين له، هو الذي اصطفاهم واجتباهم وجعلهم يخلصون له سبحانه وتعالى. المخلص الذي جعله الله خالصا له، لا يعمل لغير وجه الله. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين أن الذين هم أهل الجنة بهذا الوصف، ليس هذا الوصف خاصا بالأنبياء فقط، ولكن الأنبياء حققوا منه المحل الأعلى. قال عز وجل فيما ذكر عن إغواء إبليس للبشر، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى قال إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. فبين الله عز وجل عذاب سائر البشر إلا عباد الله المخلصين. فالمؤمنون لهم نصيب من هذا الاجتباء، وهذا الاختيار هو سبحانه وتعالى اختارهم وجعلهم مخلصين له عز وجل. إنما هدفهم في حياتهم مرضاة الله سبحانه وتعالى، يعملون له عز وجل ويخلصون له وينصرون دينه ويحبون فيه ولأجله ويبغضون فيه ولأجله، ولا يريدون من شهوات الدنيا ما يريده الناس، وإنما ما يحتاجون إليه وهو الرسم المعار، ما يحتاجون إليه لكي يعينهم على مرضاته سبحانه وتعالى من مطعم ومشرب ومنكح. هذا الرسم المعار الذي يذكره، يبقى الإنسان كأنه يعيش مع الناس، يريد ما يريدون، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، يتزوج وينجب ويكتسب المال ويمشي في الأسواق. هذا في ظاهر الحال كأنه يشارك الناس، ولكن روحه ونيته وقصده لها شأن آخر، لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى. حتى هذه الأشياء إرادته لها لتتميم العبودية، فإذا نام فهو ينام لكي يقوم، وإذا أكل أو شرب لكي يحيا في عبادة الله عز وجل، لكي يتقوى على مرضاة الله، إذا تزوج ليغض بصره ويحفظ فرجه ويرزقه الله ذرية طيبة تعبده. فكل يعني أموره مردها إلى البحث عن مرضاة الله ونصرته سبحانه وتعالى بنصرة دينه. يقول الاجتباء الاصطفاء والإيثار والتخصيص، وهو افتعال من جبيت الشيء إذا حزته وأحرزته إليك كجباية المال وغيره. والاصطناع أيضا الاصطفاء والاختيار، اصطنعه صنعه الله سبحانه وتعالى لنفسه، يعني أنه اصطفى موسى واستخلصه لنفسه وجعله خالصا له من غير سبب كان من موسى ولا وسيلة. وهذا الأمر يعني من عدم الوسيلة يعني في نيل النبوة، وإلا فالقدر الذي يشترك معه المؤمنون من عباد الله المخلصين يشتركون مع موسى عليه السلام فيه، وموسى قد نال القدر العظيم من ذلك الذي لا يدركه غيره، نقول هذا القدر المشترك الذي يكون أيضا مع المؤمنين لا يصح أن يقال ليس لهم في ذلك وسيلة، هي وسيلة من عنده سبحانه وتعالى، لهم في ذلك عمل ولهم في ذلك أسباب، هي محض جوده عز وجل وكرمه عليهم، هو الذي جاد عليهم بالأسباب. وقد قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام الذي اصطنعه لنفسه، قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهذا ترغيب في الإحسان لكي تؤتى الحكمة الحكمة والعلم. وكذلك نجزي المحسنين، آتيناه حكما وعلما. وقال عز وجل عن يوسف عليه السلام، وهو منصوص عليه أيضا أنه من عباد الله المخلصين، قال عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولا نعني بذلك أن العبد سببه ووسيلته هي المصدر لهذا الخير العظيم، لهذا الاجتباء. نقول: بل جاد الله عز وجل على العبد بالإحسان وبالإسلام قبل أن يوجد، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. هو عز وجل الذي سماكم المسلمين من قبل أن توجدوا. وكذلك في الإحسان، وكيف يتصور أن تكون أسباب العبد سابقة على فضل الله والعبد كان عدما محضا؟ هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون شيء يسبق فضل الله على عبده واختياره له. وهذا يشعر العبد بالفقر التام والحاجة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وهو سبحانه الذي جعله من المحسنين. ولكن قد فعل الإحسان، فلا يصح أن يقال من غير سبب كان من موسى. موسى كان محسنا، موسى كان محسنا قبل أن يؤتى النبوة والرسالة، ولكن كما ذكرنا أمر النبوة والرسالة والتكليم هذا محض هبة وجود من الله سبحانه وتعالى. وإن كان هو قد أهل لذلك بإحسانه، ولكن ليس هناك شيء يكتسب يصبح الإنسان به نبيا أو رسولا من عند الله عز وجل، هذا محض اجتباء وفضل الله. أما فيما دون ذلك فالعبد يمكن أن يكتسب ذلك بأسباب هي من فضل الله سبحانه وتعالى. فجعل العبد خالصا لله هو جود وكرم من الله سبحانه وتعالى، يوفق الله به عبده لأسباب يجعله من المحسنين، فيزيد من فضله عليه بأن يؤتيه الحكم والعلم كما بين عز وجل في كتابه: وكذلك نجزي المحسنين. يقول: فإنه خرج ليقتبس النار فرجع وهو كليم الواحد القهار. نعم، هذا لا يملكه الإنسان، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين. قدر لا يجوز لنا أن نتكلم فيه بالسؤال عن لماذا، لماذا اختير محمد وموسى وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أجمعين وعيسى وسائر الأنبياء، لماذا صاروا أنبياء دون غيرهم؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا اختص الله عز وجل المؤمنين بأن جعلهم مؤمنين؟ هو سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين. وهذا يدلك على أنك إذا شكرت نعمة الله، وهذا قدر يكتسب، هو محض توفيق منه عز وجل، ولكن من خلال أسباب تعملها. لذلك في قضية اجتباء الأنبياء واختصاصهم أمر خاص، وأولياء الله سبحانه وتعالى المرادون الذين أرادهم الله لنفسه واصطنعهم لنفسه وجعلهم من عباده المخلصين، وهذا هو القدر المشترك بينهم وبين الأنبياء، وصف مشترك، وينالون به من قبس نور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما يعيشون، ما يكونون به معهم ويكونون من شيعتهم بفضل الله عز وجل. وهذا كما ذكرنا قدر دل الكتاب على أن العبد عليه أن يسعى في أسبابه ليكون من عباد الله المخلصين بإحسانه عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا أحسن في عبادة الله عز وجل اصطفاه واجتباه عز وجل. وهو يشهد في ذلك كله سبق فضل الله عز وجل عليه حتى لا ينسب لنفسه شيئا من الخير والفضل. فهنا أمران: شهود العبد فضل الله، واجتهاده في أن يكون من المحسنين. يشهد فضل الله عز وجل عليه قبل وجوده، وأن فضل الله سابق، وأن اجتباء الله عز وجل لك وجعلك من أهل الإسلام والإحسان سابق على كل شيء منك. وهذا النظر يمنع الإعجاب بالنفس، ويمنع الكبر والعلو، ويحصل للعبد اكتمال كمال الفقر لله سبحانه وتعالى. وهناك أمر آخر، وهو الأخذ بالأسباب التي بها يوفق الله سبحانه وتعالى عبده لهذه المنازل من الإحسان والاجتهاد في العبادة، وهو إنما يحصل له ذلك بعون الله: إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: فإنه خرج ليقتبس النار فرجع وهو كريم الواحد القهار وأكرم الخلق عليه. رجع وهو أكرم الخلق على الله، يعني الموجودين في زمنه، ابتداء منه سبحانه من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة. وفي مثل هذا قيل: أيها العبد، كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي. إن موسى أتى ليقتبس نارا من ضياء رآه والليل داجي، فانثنى راجعا وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي. أيها العبد، كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي. ترجو فضل الله أن يصلحك وأن يهديك وأن يجعلك من المحسنين أكثر مما تستطيعه من الأسباب، أكثر من اعتمادك على جهدك، أكثر من اعتمادك على تهذيبك لنفسك وعملك وتفتيشك في عيوبها. توكل على الله عز وجل في صلاح نفسك، ولا تستبعد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالمراتب العالية من غير استحقاق منك، من غير سبب منك، هو الذي يجود بالفضل على من يشاء من غير أن تقصر فيما تقدر عليه من الأسباب. قال: وقوله أبقى منه رسما معارا، يحتمل أن يريد بالرسم البقية التي تقدم بها عليه محمد صلى الله عليه وسلم ورفع فوقه بدرجات لأجل بقائها منه. يقول بقية من النفس، يعني له شيء في نفسه، وهذا كلام ضعيف، لأن موسى صلى الله عليه وسلم نص القرآن على أن الله اصطنعه لنفسه، فلا يحسن أن يقال أنه بقيت لنفسه بقية، بقي لغير الله في نفسه شيء حتى ولو كانت نفسه هو. يقول: ويحتمل وهو الأظهر أنه أخذه من نفسه واصطنعه لنفسه، لم يعد هناك إرادات للنفس كما نريد نحن أو كما يريد أكثر الناس، وهذا يمكن أن يصل إليه العبد، أعني على ما يناسبه، من أنه صارت إراداته كلها لله سبحانه وتعالى، وهذا قد أخذ من نفسه، أخذه من نفسه. أما من يريد لنفسه ويعطي لنفسه ويأخذ لنفسه ويعمل لنفسه، فهذا ليس المخلص لله عز وجل، ليس المصطنع لنفس الله سبحانه وتعالى. واصطنعتك لنفسي، ليس المصطنع لله، ليس المجتبى الذي لا يزال يعمل لأجل نفسه، الذي لا تزال حظوظ النفس هي الغالبة، سواء كانت حظوظا من الطعام والشراب والشهوة الجنسية أو المال أو الجاه والرياسة والعلو. وكلما ازداد نصيب الإنسان من العمل لنفسه والإعجاب بها والرغبة في سد، يعني أو في الاستجابة لرغباتها، فهذا يبعد عن الله سبحانه وتعالى، يبعد عن أن يكون مخلصا، يبعد عن أن يكون قد اصطنعه الله لنفسه. من اصطنعه الله لنفسه أخذه من نفسه، يعني لم يجعل لنفسه في نفسه شيئا، لم يجعل للنفس الأمارة بالسوء في قلب العبد وجوارحه نصيبا. النفس الأمارة بالسوء انتهى أمرها، لم يعد لها نصيب في المملكة، بل زالت وأصبحت نفسا مطمئنة. ماتت الأمارة بالسوء وورثتها النفس المطمئنة، أخذت ما عندها ما كان لها، وكل هذا جعل في طاعة الله سبحانه وتعالى. النفس المطمئنة رضيت بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هي لله سبحانه وتعالى خالصة، لم يعد هناك لحظ النفس نصيب، لأنه كما ذكرنا ماتت النفس الأمارة بالسوء، وصارت هذه النفس المطمئنة عونا للقلب على تحقيق العبودية. يقول: ويحتمل وهو الأظهر أنه أخذه من نفسه واصطنعه لنفسه واختاره من بين العالمين وخصه بكلامه، ولم يبقي له من نفسه إلا رسما مجردا. الرسم المجرد ده اللي هو شخص الإنسان، أكله وشربه، بدنه الذي يخالط به الناس. فهو موسى صلى الله عليه وسلم بقي يأكل ويشرب ويتزوج ويكون له أولاد ويكتسب ونحو ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان كذلك، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فقد كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هذا هو الرسم المستعار، هذا الرسم المعار الذي أعطاهم الله إياه. وأنت ترى أولياء الله سبحانه وتعالى وربما لا تعرفهم، تجد الواحد منهم مثل الناس وهو في شأن آخر بينه وبين الله عز وجل ما لا يعلمه أحد ممن حوله. وإن كان الناس يظنون يقولون هو مثلنا، يأكل ويشرب، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وذلك لأن اهتماماتهم كلها في الأكل والشرب، ولا يعرفون شيئا عما في نفوس أولياء الله سبحانه وتعالى، عما في قلوبهم، وما اصطفاه الله عز وجل به من معرفته ومحبته وذكره وعبادته، وما فتح لقلوبهم من أنواع العلوم والإدراكات والمقاصد والإرادات التي صاروا يصحبون بها الملأ الأعلى. وإن كانوا في الدنيا ما زال هناك الرسم المعار، يظن من يخالطهم به أنه كواحد منهم. يقول: ولم يبق له من نفسه إلا رسما مجردا يصحب به الخلق وتجري عليه فيه أحكام البشرية إتماما لحكمته وإظهارا لقدرته، فهو عارية معه، فإذا قضى ما عليه، إذا قضى الأجل استرد ذلك الرسم وجعله مما له سبحانه وتعالى. حتى البدن يعني يكون عند يعني مما هو لله سبحانه وتعالى. يقول: فتكملت إذاك مرتبة الاجتباء ظاهرا وباطنا حقيقة ورسما، ورجعت العارية إلى مالكها الحق الذي يرجع إليه الأمر كله، فكما ابتدأت منه عادت إليه. وعند ذلك بعد أن يرحل الإنسان عن هذه الدنيا لا يصبح هناك ما يعكر عليه حياته من رغبات الدنيا. فعلا رغبات الدنيا تعكر على الإنسان حياته، تشغله غصب عنه، لازم ينام، غصب عنه لازم يأكل، غصب عنه لازم يشرب. هو شايف هذه الأشياء في الحقيقة تبعده عن مقصده الحقيقي، ولكنه في هذه الأشياء قد وجهها لله سبحانه وتعالى، وصار كما ذكرنا يأكل ويشرب لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: فإذا أحببته، العبد المؤمن يعني، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فصار هذا العبد في حال آخر، مع أنه بقي منه اليد والرجل والسمع والبصر والطعام والشراب ونحو ذلك، لكن بعد أن ينتهي الأجل يصبح بالكلية لا يعني يريد طعاما وشرابا. أرأيتم من مات يريد أن يأكل ويشرب، هل ينافس في المال؟ هل ينافس في الرئاسة؟ هل هناك خصومة بينه وبين أحد من الأموات الآخرين من كان عند الله عز وجل في الملأ الأعلى؟ فقد صار في حال آخر لا يتوقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويمن الله عز وجل عليه بعبادته بلا تكلف، بلا صعوبة، بلا حاجة إلى طعام وشراب ونوم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم في الرفيق الأعلى. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يصلي في قبره كذلك، كما في حديث سؤال الملكين أن الله سبحانه يرسل المؤمن ملكين فتمثل له الشمس أو شكت أن تغرب، فيقول للملكين إذا سألا دعاني حتى أصلي، فيقولان له إنك ستفعل ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدلك على أن الأولياء يشاركون الأنبياء في هذه الفضيلة. وقد قال بعض التابعين اللهم إن يعني أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. والظاهر والله أعلم أعلم أنه لم يبلغه ما دل عليه الدليل من أن المؤمنين يصلون في قبورهم، لأنه إنما يريد أن يصلي، ما صاحب الدنيا إلا لضمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب، وإلا لسهر الليالي الطويلة في عبادة الله عز وجل. وهو في حقيقة الأمر إنما يعني ينام لكي يتمكن من القيام، ويفطر لكي يتمكن من الصيام والعبادة وسائر أنواع العبادات الأخرى. فهذا شأنه في هذه الحياة. إذا انقضت مدة الحياة على ظهر الأرض زالت هذه العقبات، لم يعد هناك جسد يحتاج إلى راحة لكي يقوم، ولم يعد هناك جسد يحتاج إلى طعام لكي تستمر حياته، صارت حياة روحية كاملة عند الله سبحانه وتعالى. يقول فإذا قضى ما عليه استرد ذلك الرسم وجعله مما له، فتكملت إذ ذاك مرتبة الاجتباء ظاهرا وباطنا حقيقة ورسما، ورجعت العارية إلى مالكها الحق الذي يرجع إليه الأمر كله، فكما ابتدأت منه عادت إليه. وموسى عليه السلام كان في مظهر الجلال، يعني هو في مقارنة في هذه الفقرة فيما خص الله عز وجل واجتبى به الأنبياء الثلاثة أصحاب الشرائع المعروفة موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني كنوع من ذكر ما اجتبي به كل واحد منهم على مقال سنذكره إن شاء الله، يعني على مقال في الكلام الآتي. موسى عليه السلام كان في مظهر الجلال، وهذا يعني إيه في مظهر الجلال؟ يعني ظهر له من جلال الله وعظمته ما لم يظهر لغيره، وهذا عندما ظهر له اندكاك الجبل، عظمة ويعني أمر لا يوصف، كما قال سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فظهر له من قهر الله عز وجل وعظمته وقدرته وجلاله ما أبهره. كان يقول لهذا الذي ظهر لموسى واجتبي به من أن الله أظهر له من صفات جلاله وعظمته، كان لهذا أثر في شريعته، يقول لهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر، أمروا بقتل نفوسهم، يعني فيها قوة شديدة. عندما أمره الله عز وجل لكي تقبل توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات، وحرمت عليهم الغنائم، وعجل لهم من العقوبات ما عجل، وحملوا من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم. قال الشيخ حمد الفقي إنما كانت الآصار والأغلال مما تحمل بنو إسرائيل بتمردهم على الله وعلى كتابه ورسوله بما شرعوا من الشرائع ما لم ينزل الله بها سلطانا، واتخاذهم أحبارهم وربابا من دون الله، فشرعوا لهم ما لم يكره الله من تحليل الخبائث وتحريم الطيبات. كما شرعت قريش من الفحشاء والمنكر الطواف بالبيت عراه وأمثاله من فاحشة، وكما وقع فيه المقلدون اليوم من المسلمين من تفريق دينهم شيعا والشرك وتقديم أهوائهم أهواء وآراء شيوخهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نسبوا كل ذلك إلى الإسلام باطلا والإسلام منه بريء. كأن الشيخ رحمه الله يقصد أن الآثار والأغلال لم تشرع لهم، وإنما هم الذين اخترعوها وابتدعوها. والصحيح الذي لا شك فيه أن الله هو الذي حرم عليهم ذلك، لكن كان بسبب منهم. نعم، يعني هذه كان تحريم الطيبات ليس أنهم الذين اخترعوه من قبل أنفسهم، أو أن شريعتهم كانت كاملة بتحليل كل الطيبات، بل شريعتهم كانت مناسبة لهم. ولكن كما قال الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذا يبين أن الله الذي حرم. بعض العلماء يجعل حرمنا يعني تحريما كونيا، أن الله قدر أن أحبارهم ورهبانهم يبتدعون في دين الله تحريم الطيبات، وأن الله قدر وجود ذلك في الشريعة. الظاهر لا، الظاهر من كتاب الله أن الله حرم عليهم ذلك من أجل ظلمهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الله قد يحرم على الأمة أمرا طيبا، لكن هذا ليس في شريعة الإسلام فيما سبق، من أجل ظلم البعض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكذا أمر تشريع السبت، صرف اليهود فيه عن الجمعة وهو شرع الله، كما قال سبحانه وتعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وقال عز وجل: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. فحرموا بأنهم لم يقوموا بما أمروا به، فحرموا فضيلة الجمعة، وجعل تعظيمهم المشروع لهم ليوم السبت. ليس أن يوم السبت مبتدع عندهم، بل يوم السبت من شرع الله لهم. لكن لماذا لم يشرع لهم الأفضل؟ لأنهم لا يستحقونه، لا يناسبهم هذا الكمال الذي هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كلام الشيخ أن الآثار والأغلال إنما هي من ابتداع الأحبار والرهبان، ليس كذلك. الله جعل الآثار والأغلال على بني إسرائيل بظلم من أنفسهم، شرع لهم ما يشق ظلما بسبب استغفر الله بسبب ظلمهم لأنفسهم، لأنهم ظلموا أنفسهم، الله لم يظلمهم قطعا. فما يذكره ابن القيم رحمه الله أن الله حرم عليهم طيبات من باب القهر لهم بما يناسبهم، والله أعلم وأعلم. كان هذا بظلم منهم وبسبب منهم، وليس أن ذلك هو الكمال في حد ذاته. يقول: وكان موسى صلى الله عليه وسلم من أعظم خلق الله هيبة ووقارا وأشدهم بأسا وغضبا لله وبطشا بأعداء الله، وكان لا يستطاع النظر إليه. أما هذه فلا أعلم لها دليلا، اللي هي كلمة وكان لا يستطاع النظر إليه، بل في قصة الحجر أنهم نظروا إليه، إلى موسى عريانا، حتى برأه الله عز وجل مما قالوا أنه آدر. فقدر الله عز وجل أنه بينما كان يغتسل موسى عريانا في خلوة بعيدا عن بني إسرائيل، إذ فر الحجر بثوبه فجرى موسى وراءه، لأن بني إسرائيل كانوا قالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. يعني عظيم القصيتين. ففر الحجر بثوبه، فجعل موسى يجري وراءه ويضربه بعصاه وقال ويقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رأه بنو إسرائيل معافا سليما. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والحديث الصحيحين. أما أن موسى كان من أعظم خلق الله هيبة ووقارا فلا شك في ذلك، والله عز وجل ألقى عليه هذه الهيبة. ويعني من تأمل في حال فرعون مع موسى علم أن فرعون كان هاب موسى عليه السلام، يخاف منه في كل مرة، يهرب من مواجهة موسى. الكلام أنه علم أن موسى هو الذي قتل الفرعوني، ومع ذلك لم يعاقبه ولم يأخذ بالثأر. موسى كان يخاف أن يقتل بذلك المصري الذي قتله، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، ومع ذلك فصرف فرعون وقال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وانتهى أمر الإسرائيلي ولم يذكره فرعون مرة ثانية. لما وقع ما وقع من السحرة وقال فرعون متهما موسى بأنه كبيرهم وأن هناك مؤامرة، وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، كان ينبغي أن يكون أول المعذبين هو رئيس الانقلاب، أليس كذلك؟ أي ناس بيحصل بيتهموا بأن في انقلاب ومكر لإخراج الملوك من أرضهم وإخراج أهل البلد وأصحابها من أهلهم، أول من يبدأ به رئيس الانقلاب، إنه لكبيركم، يبقى أول من يعذب من الكبير، وإذا به يهرب من مواجهته وإنما يقتل له السحرة. الملأ من قوم فرعون يقول فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ولم يكن أصلا أحد يستطيع أن يمنع فرعون ولكنه يهرب. قال له الملأ أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك؟ أول واحد المفروض يكون هو اللي يعاقب، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. الله ما تبدأ به هو بقى، هو بيقول لك هو موسى اللي عمل الكلام ده كله، هنقتل العيال سبحان الله والنساء، فهذا دليل أنه كان ممنوعا، كان يرهب موسى عليه السلام. أما ما يذكر من الإسرائيليات فقال مجاهد كان فرعون إذا رأى موسى يبول كما يبول الحمار والعياذ بالله، يعجز من كثر شدة الخوف. وأما ما يدلك على الهيبة التي جعلها الله لموسى عليه السلام أن بني إسرائيل كادوا يقتلون هارون عليه السلام دفاعا عن العجل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هارون قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجع موسى عليه السلام، انتهى كل شيء في أمر العجل سبحان الله، قال لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفة، نفذوا ذلك، كادوا يقتلون نبيا رسولا يعني قرين موسى في الرسالة، وموسى عليه السلام حرقوا العجل الذي أمرهم بأن يحرقوه. يعني تعلقهم بموسى عليه السلام يدلك على هذه الهيبة، كان من أعظم خلق الله هيبة ووقارا وأشدهم بأسا وغضبا لله، فعل بهارون عليه السلام أن جره إليه غضبا لله سبحانه وتعالى بطشا بأعداء الله عز وجل. دعاء على فرعون وملئه يدلك على شدة البطش بأعداء الله عز وجل. وكذا فيما يذكر قارون أن موسى دعا عليه حتى خسف الله عز وجل به الأرض، وهو يعني ذكروا في الإسرائيليات أنه كان يتضرع لموسى أن ينقذه، وموسى يدعو عليه حتى يتزلزل في الأرض حتى ينزل ويخسف في الأرض. وأما دعاؤه على فرعون وملئه فهو في القرآن، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سبحان الله أن دي كانت دعوة سيدنا هارون يؤمن، بس ربنا ذكرها لموسى، إن بطش موسى كان إيه أشد وأقوى، لذلك كانت دعوة موسى وهارون يؤمن وقال قد أجيبت دعوتكما، بس لما ذكرت ذكر قال إيه وقال موسى، لأن موسى كان شديد البطش بأعداء الله. يقول وعيسى صلى الله عليه وسلم كان في مظهر الجمال، وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان، وكان لا يقاتل ولا يحارب، وليس في شريعته قتال البتة. أما هذا فليس عند ابن القيم رحمه الله، ومن ينقل ذلك من أهل العلم مثله ليس عندهم دليل من الكتاب والسنة، وإنما يذكرون هذا فيما يذكره النصارى عن المسيح، يزعمون أنه لا يقاتل ولا يحارب، وأن لهم ذلك والتوراة فيها الأمر بالقتال، ولكن لم يقع في زمن المسيح عليه السلام قتال. ليس معناه أنه ليس في تلك الشريعة أصلا ذلك القتال، لكن لم يقع لأنه لم يكن هناك أسباب يعني يقتضيها القتال حتى يتم، فقد يكون القتال مشروعا ولا يكتب على أناس لعجزهم، كما قال نبي بني إسرائيل من بعد موسى، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، والقتال في شريعة التوراة قبل ذلك، ولكن لم يكن مكتوبا عليهم لأنهم عجزة، فلما تمكنوا بالفعل بوجود الأمير الملك والتوجيه وجمع الجنود كتب عليهم القتال وصار فرضا، وكذلك المستضعفون من المسلمين القتال مشروع في شريعتهم، ولكن عندما يعجزون عنه لا يكون القتال مكتوبا عليهم. ماذا يصنع العجزة المستضعفون المحبوسون الأسرى؟ هل نقول الشريعة لم يكن فيها قتال؟ نقول بل فيها قتال، ولكن لم يفعلوا ولم يكتب عليهم لأنهم عاجزون، لأنهم لم يكلفهم الله عز وجل ما لا يطيقون. يقول كان لا يقاتل ولا يحارب وليس في شريعته قتال البتة، والنصارى يحرم عليهم دينهم القتال، دينهم الذي يعتقدونه. أما أن نعلم من الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح عليه السلام نصا يحرم عليهم القتال فلا نعلم. يقول وهم به عصاة لشرعه، النصارى اللي بيقاتلوا عصاة للشرع الذي يعتقدون صحته، ده تناقضهم، ده صحيح فعلا، لأنهم يدينون بأنه يزعمون أن في الإنجيل، يقول فإن الإنجيل يأمرهم فيه أن من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن نازعك ثوبك فأعطيه رداءك، ومن سخرك ميلا فامشي معه ميلين، هذا منسوب إلى المسيح والله أعلم بصحته، فإن هذا الأمر يعني مذكور عندهم ولا يوجد من يلتزم به نهائيا ولا يقدرون على أن يلتزموا به، وإنما هم والعياذ بالله من أشد الناس بطشا بمن خلفهم. يقول ونحو هذا وليس في شريعتهم مشقة ولا آثار ولا أغلال، وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم. أما أن ليس فيها مشقة ولا آثار ولا أغلال هذا فيه نظر، لأن الله قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى من الذي سيضع الأصر الأغلال بالكلية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كان فيه أغلال وآثار إلى زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يضعها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله عن شريعة عيسى عليه السلام ليس عندنا عليه دليل. قال وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان في مظهر الكمال الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في الله، وهذا اللين والرأفة والرحمة، وشريعته أكمل الشرائع. الكلام هذا كلام من أحسن الكلام. يقول فهو نبي الكمال وشريعته شريعة الكمال، وأمته أكمل الأمم، وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات، ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجابا له وفرضا، وبالفضل ندبا إليه واستحبابا، وبالشدة في موضع الشدة، وباللين في موضع اللين، ووضع السيف في موضعه، ووضع الندى موضعه، الندى البذل والعطاء والسهولة، فيذكر الظلم ويحرمه، والعدل ويوجبه، والفضل ويندب إليه في بعض آيات. يعني كل الكلام ده يكون في كلمات محدودة، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا عدل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فهذا فضل، إنه لا يحب الظالمين، فهذا تحريم للظلم، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ندب إلى الفضل، وقوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، تحريم للظلم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عدل. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فضل. وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وحمية، حرم عليهم كل خبيث وضار، وأباح لهم كل طيب ونافع. فتحريمه عليهم رحمة ليست آثارا. يقول: وعلى من قبلهم لم يخلوا من عقوبة. كان في أشياء محرمة عقوبة وهي طيبة ليست ضررا، لكن عندنا ليس هناك تحريم إلا للضار في شريعة الإسلام الكاملة. يقول: وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم، ووهب لهم من علمه وحلمه، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم، كما كمل نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو كما كمل نبيهم صلى الله عليه وسلم من المحاسن بما فرقه في الأنبياء قبله، وكمل في كتابه من المحاسن ما فرقها في الكتب قبله، وكذلك في شريعته. فهؤلاء الضنائن وهم المجتبون الأخيار، كما قال تعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يعني هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجعلهم شهداء على الناس، فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم. وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفرا بل أسفارا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله. بيقول يستدعي سفرا، يعني عايز كتاب لوحده. يعني ايه ان تفصيل تفضيل هذه الامة؟ ايه فضائل الامة الاسلامية؟ مش عايز كتاب واحد، عايز ايه؟ كتب، مجلدات في الشريعة، في الكتاب، فضائل القرآن، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في العقيدة التي جاء بها الرسول، عقيدة هذه الامة. فعلا المقارنة بين هذه الامة وبين من سبقها لا يعني يحتاج فعلا تفاصيل كثيرة جدا مليئة كلها تدل على فضل هذه الأمة. شخص نام عن صلاة الظهر واستيقظ على أذان العصر، هل يصلي مع الإمام صلاة الجماعة بنية العصر ثم يصلي بعدها صلاة العصر، صلاة الظهر يعني، أم يصلي صلاة العصر في جماعة ثم صلاة الظهر قضاء ثم يصلي العصر مرة أخرى مراعاة للترتيب؟ هذا الذي استيقظ على الأذان يجب عليه أن يبادر إلى أن يصلي بين الأذان والإقامة إن أمكنه ذلك، قبل أن يأتي إلى المسجد، بل بمجرد أن يستيقظ فليبادر إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولكن إذا تصورنا أنه لم يقم إلا على الإقامة أو كان في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنه عليه أن يدخل معهم على يعني يدخل معهم بنية الصلاة التي أقيمت، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والألف واللام في المكتوبة للعهد اللي هي المعلومة التي أقيمت. ولذلك نقول يدخل معهم في صلاة العصر ثم يقضي الظهر بعد ذلك، والترتيب يسقط للعذر، لأنه كما لم يؤمر فيما نام عن صلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها ولو كان بعد عدة صلوات أخرى، ولم يأمره أن يعيد تلك الصلوات وهي على خلاف الترتيب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نفترض أنه نام عن صلاة الظهر أو نسيها فتذكرها بعد صلاة العشاء، وكان قد صلى العصر والمغرب والعشاء وأياما أخرى، وتذكر أنه صلى أنه نسي صلاة الظهر، فهذا الشرع قد أمر بماذا؟ فليصليها إذا ذكرها. لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلا التي نسيها، لم يأمره أن يصلي ما بعدها من الصلاة حفاظا على الترتيب، سقط هذا الترتيب للعذر. فلذلك نقول من ضمن هذا العذر أن تكون الصلاة قد أقيمت، والشرع يأمره بأن يصلي التي أقيمت، فليصلي التي أقيمت ويصلي بعدها التي نسيها أو نمى عنها ولا يعيد. ومن يأمره بصلاة العصر مرة ثانية يأمره بست صلوات في هذا اليوم، يقول صلي العصر ثم الظهر ثم العصر مرة أخرى، أمره بست صلوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الصحابي هل علي غيرها؟ قال لا. اللي يقول فيه ست صلوات في أي يوم في تاريخ الدنيا يبقى مخالف لهذا الحديث. البعض يقول يدخل معهم بنية الظهر ويصلي العصر حفاظا على الترتيب، نقول هذا مع أنه قول بعض أهل العلم، إلا أنه خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا صلاة إلا التي أقيمت، أو لا صلاة إلا المكتوبة. هل يجوز لشخص أن يصلي بنية المغرب وراء إمام يصلي صلاة العشاء فيجلس بعد الركعة الثالثة وينتظر الإمام حتى ينتهي الرابعة ويسلم معه؟ نقول لا يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إن كان قد صلاها فليصليها نافلة على هيئة الصلاة مع الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ضمن ذلك إذا جلس يجلس وإذا قام يقوم. ومن يقول يصلي المغرب وراء العشاء فإنه يلزمه بأن يجلس حين يقوم الإمام، والجلوس للتشهد الأخير ركن لا يجوز تركه ولا يصح أن يؤخره، بل يجب أن يكون بعد الركعة الثالثة في المغرب. وبالتالي فهذا أمر متناقض، لذلك لا يصح أن يصلي المغرب خلف العشاء على أصح أقوال أهل العلم، بل يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب والترتيب ويسقط للعذر. إذا كان قد فعل ذلك بناء على فتاوى لبعض أهل العلم نقول هذه مسألة اجتهادية، لا يعيد ما مضى، ولكن فيما يستقبله يتبع ما ذكرنا من الدليل. نام عن المغرب العصر والمغرب ودخلت العشاء، صلى العشاء ثم يصلي العصر والمغرب مرتبا، لأن هذا الترتيب مع العشاء سقط لماذا؟ للعذر. ما عذره في أن يؤخر، في أن يغير الترتيب بالنسبة للي فاتته صلاتين؟ ليس له عذر، يبقى يجب أن يصلي العصر ثم يصلي المغرب. ما هو راح آخر نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس هو وصاحب له، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وإن كانوا قد بذلوا جهدهم في الاستيقاظ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من يحفظ علينا صلاتنا، فبقي بلال مستيقظا إلا أن الشيطان نومه، وحضره الشيطان في واديهم ذلك، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ بحر الشمس، فأمرهم أن ينتقلوا من هذا الوادي الذي حضرهم فيه الشيطان، وصلوا جميعا صلاة الصبح، والظاهر أنهم صلوا النافلة أيضا، أذن ثم صلوا النافلة ثم أقام ثم صلى الصبح جماعة، فيجوز له ولصاحبه أن يصلي جماعة بعد شروق الشمس. أقول قولي هذا، أستغفر الله.